هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello. How are you today? في مستهل درسنا اليوم سنستمع إلى محادثة بين أحمد وتشارلز عندما ذهب أحمد ليزور تشارلز، فوجده يقوم بوضع بعض الحقائب في سيارته، فدارت بينهما هذه المحادثة. Hi Charles, where are you going? We are driving to Cleveland tonight. We are going to visit Ruth's parents. What time will you be there? We'll be there by 9 o'clock. Are you going to stay long? We're going to stay until Sunday. We'll be home by Sunday evening. Well, have a good trip. والآن أترجم لكم المحادثة إلى اللغة العربية حتى تتفهموا معانيها. حين شاهد أحمد صديقه تشارلز يقوم بوضع بعض الحقائب في السيارة، حياه التحية الأمريكية المعروفة وهي كلمة هاي، ثم سأله إلى أين أنتم ذاهبون؟ فأجابه تشارلز إننا سنسافر بالسيارة إلى مدينة كليفلاند الليلة، إننا ذاهبون لزيارة والدي روث. فسأله أحمد ومتى ستصلون هناك؟ فأجابه تشارلز سنكون هناك بحلول الساعة 9، أي في موعد أقصاه الساعة 9. فسأله أحمد وهل ستمكثون هناك طويلا؟ فرد عليه تشارلز بقوله سنبقى هناك حتى يوم الأحد، وسنعود إلى البيت بحلول مساء الأحد. فاختتم أحمد الحديث بقوله حسنا، أرجو لكم رحلة طيبة. والآن وقد فهمتم المحادثة، هيا حاولوا أن تقلدوا أحمد وتشارلز وأنتم ترددون وراءهما كل جملة. Hi Charles, where are you going? We're driving to Cleveland tonight. We're going to visit Ruth's parents. What time will you be there? We'll be there by 9 o'clock. Are you going to stay long? We're going to stay until Sunday. We'll be home by Sunday evening. Well, have a good trip. هذا حسن. والآن استمعوا إلى المحادثة مرة أخرى بالسرعة العادية التي يتحدث بها الناطقون بالإنجليزية. Hi Charles, where are you going? We are driving to Cleveland tonight. We are going to visit Ruth's parents. What time will you be there? We'll be there by 9 o'clock. Are you going to stay long? We are going to stay until Sunday. We'll be home by Sunday evening. Well, have a good trip. كثيرا ما يستخدم المتحدثون باللغة الإنجليزية حرف الجر by قبل ذكر زمن معين. فقد سمعتم في المحادثة عبارة by 9 o'clock، وهي تعني بحلول الساعة 9 أو في موعد أقصاه الساعة 9. كذلك يستخدم حرف الجر until قبل التعبير عن زمن معين، فنسمعهم يقولون until 5 o'clock، وهذه العبارة معناها حتى الساعة 5، أي ليس بعد الساعة 5. والآن سنتدرب على استخدام حرفي الجر by و until مع التعبيرات الدالة على الزمن. فهيا استمعوا إلى تشارلز وأحمد ورددوا وراءهما. Will you call me by 9 o'clock? Yes, I'll call you by 9. Did you finish the work by 5 o'clock? Yes, we finished by 5. Did you arrive in Cleveland by 3 o'clock? No, I didn't arrive in Cleveland by 3. Will you wait for me until 4 o'clock? Yes, I'll wait for you until 4. Is Frank going to work until 7 o'clock? No, he isn't going to work until 7. Did Anne study until midnight? Yes, she studied until midnight. Will the letters arrive by Monday? Yes, they'll arrive by Monday. Did Frank stay until Saturday? No, he didn't stay until Saturday. أيها الأصدقاء، في التدريب التالي سنستخدم فعل be للتعبير عن صيغة المستقبل، وهذه الصيغة كما تعلمون تتألف من الفعل المساعد will الذي يشير إلى المستقبل، ثم الصيغة البسيطة لفعل be، فنقول I will be, she will be, they will be. وهلم جرة، وهذه الصيغة من الصيغ التي تستعمل كثيرا في المحادثة، وغالبا ما تتبعها صفة فنقول He will be busy، أو قد يتبعها حرف جر متبوعا باسم مكان كما في هذا المثال Charles will be at home soon. والآن هيا نتدرب على هذه الصيغة Will you be home at 8 o'clock? No, I won't be home at 8. What time will you be there? I'll be there by 9 o'clock. Will Frank be very busy on Thursday? No, he won't be very busy on Thursday. Will Anne be tired by 5 o'clock? Yes, she'll be tired by 5. Will you be at the party tonight? No, we won't be at the party tonight. Will the students be ready tomorrow? Yes, they'll be ready tomorrow. Will you be here until 4 o'clock? No, I won't be here until 4. Will Frank be there by 7 o'clock? Yes, he'll be there by 7. أيها الأصدقاء، أنتم طبعا تعرفون كلمات morning, afternoon, evening. وقد يحدث أحيانا لبس بسيط عندما نحاول التعبير بطريقة صحيحة عن هذه الأوقات. فعندما نتحدث عن صباح وبعض ظهر ومساء هذا اليوم فإننا نقول This morning, this afternoon, this evening. أما بالنسبة لليلة التي تتبع هذا اليوم فإننا نقول Tonight. أي الليلة. استمعوا إلى هذه التعبيرات ورددوها. This morning, this afternoon, this evening, tonight. والآن هيا نستخدم هذه التعبيرات الزمنية في التدريب الأخير في درسنا اليوم. أيها الأصدقاء، استمعوا ورددوا. Will Frank be home this morning? Yes, he'll be home this morning. Will it be hot this morning? No, it won't be too hot this morning. Will we be busy this morning? Yes, we'll be very busy this morning. Will Anne be tired this afternoon? Yes, she'll be tired this afternoon. Will you be in my office this afternoon? No, I won't be in your office this afternoon. Will Frank be at school this afternoon? Yes, he'll be at school this afternoon. Will you be at the party this evening? No, I won't be at the party this evening. Will the girls be hungry this evening? Yes, they'll be hungry this evening. Will we be at the club this evening? No, we won't be at the club this evening. Will you be home tonight? Yes, I'll be home tonight. Will Ruth be ready tonight? No, she won't be ready tonight. Will Mr. Thomas be working tonight? Yes, he'll be working tonight. هذا حسن جدا. أرجو أن تتدربوا على استخدام هذه التعبير الزمنية كلما أتيحت لكم الفرصة حتى تصبحوا معتادين على استعمالها، لأنها تساعدكم كثيرا في المحادثة. وفي درسنا القادم سنواصل الحديث عن التعبيرات الدالة على الزمن، فحتى ذلك الحين أستودعكم الله. Goodbye. Goodbye.